يبين اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بقيام الليل، ويذكر شعرا لأحد الصحابة من شعراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، كان من شعراء النبي عليه الصلاة والسلام، ويثني عليه أخوه أبو هريرة رضي الله عنه، يقول: إن أخا لكم لا يقول الرفث، لا ينصرف إلى الأغراض التي ينصرف إليها كثير من الشعراء، اللغو والعبث والكلام الذي لا طائل تحته، ولكنه كان يقول الحق ويقول الصدق. كان يصف النبي عليه الصلاة والسلام بما فيه، ومما قاله مما يتعلق هدي النبي عليه الصلاة والسلام وقيام الليل قوله: وفينا رسول الله يتلو كتابه. إذا انشق معروف من الفجر ساطع، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن، يقرأ القرآن في آخر الليل. قال: أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. هذا حق لا مرية فيه، ليس فيه تزيد ولا كذب، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل بعثة هذا النبي عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، وجمع به القلوب المتفرقة، وجمع به الأنفس المتشاحنة، وعلى الأخص الأوس والخزرج، هاتان القبيلتان كان بينهما من الشحناء والحرب والشجار والقتال والخصام الشيء الكثير قبل الإسلام، فجمعهم الله سبحانه وتعالى بسبب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، جمعهم الله به. قال: أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. ثم يصف النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يبيت يجافي جنبه عن فراشه. ما استثقلت بالمشركين المضاجع، المشرك والمنافق من لا خير فيه ومن لا يهتم بطاعة الله سبحانه وتعالى، لا يريد أن يفارق الفراش، لا يريد أن يقطع لذيذ النوم، ولكن عباد الله الصالحين كما يقول الله تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع. فهو أخذ هذا البيت من الآية، الآية تقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وهو رضي الله عنه يقول في وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالحق: يبيت يجافي جنبه عن فراشه. يقوم الليل يصلي ويسأل الله سبحانه وتعالى ويثني عليه ويشكره، وقد غفر الله سبحانه وتعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه كان يفعل ذلك شكرا لله الذي أولاه كل هذه النعم. عمر رضي الله عنهما قال: رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق، فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه، ورأيت كأن اثنين أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى النار، فتلقاهما ملك فقال: لم ترع، خليا عنه. فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل. هذا الحديث مر معنا فيما تقدم في ما ذكره ابن عمر رضي الله عنهما، من أن الناس كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأوا رؤيا أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقصوها عليه حتى يعبرها لهم. قال عبد الله: كنت أتمنى أن أرى رؤيا فأقصها على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ينام في المسجد فرأى هذه الرؤيا، ورأى النار كما في جاء تفصيلها في الحديث الذي تقدم في الدرس الماضي. قال: وإذا هي مطوية كطي البئر. فزع مما رأى، قال: فإذا ملك يقول له: لم ترع، يعني لا تخف، فقصها عبد الله على أخته حفصة رضي الله عنها، فقصتها على النبي عليه الصلاة والسلام، فأثنى على عبد الله خيرا وقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. وهذا هو موطن الشاهد، وهذا هو موطن المناسبة، مناسبة هذا الحديث لصلاة التهجد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل زيادة الخيرية وزيادة الفضل مرتبطة بصلاة الليل، قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، وهذا فيه إشارة إلى الحث على قيام الليل والاهتمام به، وأنه سبب ينجي من النار، أن من أسباب النجاة من النار الاهتمام بقيام الليل. ففهم عبد الله رضي الله عنه ما ذكرته له أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، فكان لا يدع قيام الليل، كان لا يدع قيام الليل. وهذا شأن عباد الله الصالحين، إذا ذكروا ذكروا، وإذا جاءتهم موعظة انتهوا انتهوا، لكن الذي تتكرر عليه المواعظ ويرى العبر فلا يعتبر ولا يتعظ، هذا والعياذ بالله قلبه مغلف، قلبه مغلف، وعليه أن يبادر إلى الأسباب التي تنجيه من هذا الواقع الأليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.